بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الله أكبر ما شاء الله الله الله الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند رزقا قال يا مريم معلم الله يا معلم الله أكبر قال يا مريم أم كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كلما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح عليك يا أستاذ يا شيخ المشايخ. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس فسأيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله أكبر يا قارئ ومقرئ. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله أكبر الله أكبر زادك الله من فضله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء جمال القرآن. الله يا مريم أيام قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين الله.